واسيد اش ما تقدر وانا واسيد الله. وخلينا انت شايل ثقل المصايب. آه. ما ابكي على غربتي انا ابكي عليك. والله ما ابكي على غربتي انا ابكي عليك. ارجوك ارجوك ارجوك لا يكون ظنك بي خايب. ارجع لك وتشوف شلون الرمش شايب يا وطن. يا وطن بالغربة ما بالغربة ما تتألم من الطعنات التجيب. الألم لما تلتفت وليطعنك صاحب. ويزيد الألم لما تلقى غريب يداويك. وجروحك كلها من إيد القرايب. صرنا ندور إقامات وهيهات من يعطيك. صرنا ندور إقامات وهيهات من يعطيك. وإذا لقيت اللي يعطيك شالت بلارات. صرنا ندور إقامات وهيهات من يعطيك. وإذا لقيت اللي يعطيك شغلك بلارات. بلاد العرب يا وطن شلون. بلاد العرب يا وطن شلون شلون. بلاد العرب يا وطن شلون الله يخليك. وهي مسكرة بوجوهنا ومفتوحة للأجانب. شرد أقول يا وطن شرد أقول يا حبيبي غير الله يحميك. دعوة غريب من فراق الوطن ده.